الجر والتنوين والنداء وأن ومسند للاسم تمييز حصل. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في الدرس الماضي 4 كلمات: كلم وكلام وكلمة وقول. فهمتم؟ كم هذه؟ 4: كلم، كلام، كلمة، قول. فما هو الكلام يا عبد الله عامر؟ طيب، وما هو الكلم؟ من 3 كلمات فأكثر، كذا؟ طيب، وما هي القول؟ يوم الأقسام 3. وما هي الكلمة يا خالد؟ الكلمة واحدة الكلام، وهي ما دل على معنى مفرد، وهي ما دل على معنى مفرد. هذه الكلمة يعني غير مركب. مثال الكلام عبد الله، مثاله لا نريد كلاما فقط، ما يصير غير كلام. جاء زيد، هذا كلام، هل نسميه كلمة؟ إيه؟ الظاهر انك ابن جني الثاني على الصحيح. لا لا لا، اقول اصطلاحا، احنا كلامنا في الاصطلاح، في الاصطلاح ما يسمى كلمة. طيب، مثال الكلم، إن قام زيد، هذا كلم لأنه 3 كلمات، هل يمكن نسميه كلاما؟ لماذا؟ لم يفد فائدة يحسن الفائدة. طيب، إن الله غفور، نقرأ الحين؟ باقي شيء؟ نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم ومسند، بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، يعني حصل للاسم تمييز بهذه الأشياء 5. تمييز عن إيش؟ تمييز عن الفعل والحرف، يعني شيء يميز عن الاسم والحرف، عن الفعل والحرف، وهي 1 من هذه 5: الجر والتنوين والنداء وأل والإسناد. ومعنى كلام المؤلف أن كل كلمة مجرورة فهي اسم، هذا المعنى، وليس المعنى أن كل كلمة تجرها فهي اسم، لأنك لو قلت كل كلمة تجرها فهي اسم، جاء شخص وقال أنا أجر ضرب وأقول ضربي، نعم، لكن معنى كل كلمة مجرورة فهي اسم، فهي علامة تبين المعلوم، كما لو قلت فلان العرب علامتهم لبس العمامة، يعني معناها أنهم يتميزون عن غيرهم بذلك، فكلما وجدنا شخصا ذا عمة فهو عربي. كذلك الاسم، كلما وجدنا كلمة مجرورة فهي اسم. وقول المؤلف بالجر